عايز تصلي الفجر في جماعة، يبقى أول حاجة تتوب إلى الله، تتوب إلى الله من الذنوب عموما، لأن الذنوب بتمنعك من صلاة الفجر في المسجد. تاني حاجة وانت بتنام، انو انك تصحى، وانو انك تصحى تتهجد بالليل مش تصحى على الفجر بس. تالت حاجة نام بدري، وانت كل يوم تنام متأخر وتقول هقوم وما بتقومش، يبقى لو كررت الكلام ده يبقى انت بتلعب بقى خلاص. انت عرفت ان انت لما بتنام الساعة 1 والساعة 2 ما بتصحاش تصلي الفجر، يبقى لازم تنام بدري شوية، نام الساعة 12، نام 11. انت ادرى بتنام قد ايه، بكر نومك ساعة عشان تقوم. ما انت شايف ان كل يوم بتصحى بعد الفجر بساعة، بعد الفجر بساعتين، خلاص يبقى هات الساعة دي ولا الساعتين دول بدري، علشان لما هتنامهم بدري هتصحى بدري وتصلي. تالت حاجة لما تنزل تصلي الفجر في المسجد عيط وانت بتصلي، قول يا رب ما تحرمنيش وديم عليا النعمة دي يا رب. ما تكتفيش بصلاة الفجر في المسجد، لازم تتهجد قبل الفجر وتقعد لحد الضحى كمان في المسجد، اقعد من الفجر للضحى في المسجد. يبقى لما تعمل كده قبل الفجر وبعد الفجر يرجى لك ان شاء الله انك ما تفرطش في صلاة الفجر أبدا.